بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. صلاة التطوع أي غير الفريضة، وصلاة التطوع هي أفضل أعمال البدن، أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، هذا المذهب، يعني الجهاد ثم العلم تعلمه وتعليمه ثم الصلاة. صلاة التطوع أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه، وأفضل صلاة التطوع ما تسن له الجماعة كصلاة الكسوف. لهذا بدأ بالكسوف، بدأ بالكسوف لأنها تسن لها الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، ولأنه أمر بها، وقدم الكسوف على الاستسقاء لأن الكسوف يفوت وقتها، ولأنها كما قلت لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع الكسوف صلى وأمر بذلك. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح. تراويح كذلك سنة وتسن لها الجماعة، وسيأتي الكلام عليها. قال: فوتر، لأن الوتر أيضا سنة مؤكدة ويشرع له الجماعة. قال: ووقته أي وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، أي الفجر الثاني أو الصادق من صلاة العشاء، ولو مع جمع تقديم، ولو مع جمع تقديم، يعني لو صلى جمع تقديم في وقت المغرب فصلى المغرب وصلى العشاء جمع تقديم، فله أن يوتر بعد العشاء وهو في وقت المغرب. إذن الوتر مرتبط بصلاة العشاء وليس بوقت العشاء، بصلاة العشاء، فحيث صلى العشاء ولو تقديما فله الوتر. وقته من صلاة العشاء إلى الفجر، أي الفجر الثاني أو الصادق، وأقله ركعة. والمذهب أنه لا يكره الاقتصار على ركعة ولو دون عذر، قد ثبت الإيتار بركعة واحدة عن 10 من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، لأن من الفقهاء من يكره الاقتصار على واحدة، لكن لا كراهة في أن يوتر الإنسان بركعة واحدة. وأكثره 11 ركعة، مثنى مثنى، أي يصليها مثنى مثنى، ركعتان ركعتان، يسلم بعد كل ركعتين، ويوتر بواحدة، أي يصلي 10 ركعات، ركعتان ركعتان، ثم يوتر بواحدة. وله أن يسردها، أن يسردها بسلام واحد، فيجلس بعد العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة. وله أن يسردها دون جلوس، يعني لا يجلس بعد العاشرة وإنما يسردها كلها فيتشهد في آخرها ويسلم، لكن قالوا الصفة الأولى أولى، أن يجلس بعد العاشرة. ولو أوتر بتسع فإنه يسردهن ويتشهد بعد الثامنة، يجلس بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. وإن أوتر بسبع أو خمس فالأفضل أن لا يجلس إلا في آخرهن. إذا أوتر بسبع أو خمس فله أن يجلس بعد السادسة وبعد الرابعة، الأفضل ألا يجلس إلا في آخرهن، فيكون بسلام واحد وجلوس واحد. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ثلاث بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة ويسلم، وهو ينوي الوتر بالثلاثة، وله أن ينوي الوتر بواحدة فقط، يعني يجعل الثنتين قبل ذلك من قيام الليل ويوتر بواحدة كما سبق، وله أن يوتر وينوي الثلاث، ينوي أن الثلاث وتر بسلامين، ويجوز بسلام واحد لكن لا يتشهد بعد الثانية حتى لا تشبه المغرب. إذا أوتر الإنسان بثلاث فالأفضل أن يسلم بينها، وله أن يسردها سردا لكن لا يتشهد في وسطها حتى لا تشبه المغرب. قد جاء في السنة النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب. قال ويقنت بعد الركوع ندبا، يقنت في الوتر بعد الركوع ندبا، أي هذا على سبيل الاستحباب أن يكون بعد الركوع، فلو قنت قبل الركوع فلا بأس، لو قنت قبل الركوع جاز. فيقول أي إمام أو منفرد اللهم اهدني، لماذا قلنا هذا في حق الإمام أو المنفرد؟ لأن فيقول إمام أو منفرد لأن المأموم إنما يؤمن ولا يتكلم ولا يقنت. فيقول إمام أو منفرد اللهم اهدني في من هديت، واهدني في من هديت أي ثبتني على الهداية وزدني من الهداية، وعافني في من عافيت، ويشمل هذا المعافاة في الدين وفي الدنيا، وتولني في من توليت من الولاية التي هي المحبة أو من الولاية التي هي القرب، اجعلني محبوبا واجعلني قريبا، والولاية بمعنى النصرة، تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، يقصد الأمور المقضية، فالشر ليس في قضاء الله سبحانه، الشر يكون في المقضيات، يعني في المفعولات، قدر الله أن يكون هناك أمراض وأوجاع وابتلاءات، فالشر ليس إليك، فعله كله سبحانه خير ولحكمة، إنما الشر يكون في المفعولات أو في المقضيات. فأنت تقول قني شر ما قضيت، أي قني شر الأمور المقضية التي قدرتها، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت تقدست وتنزهت، أو مأخوذ من البركة، أي تكاثر خيرك. والبيضاوي يقول هذه اللفظة لا تستعمل إلا لله، تبارك، تبارك الله، فتبارك الله، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، استعيذ برضا ربنا سبحانه وتعالى، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان لا يحصي الثناء على الله ولا يحصي الثناء على النعم. وثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت هذه الصلاة في حديث الحسن، في زيادة في حديث الحسن، حسن بن علي هو الذي روى حديث القنوت، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا القنوت، وقد جاء في رواية النسائي أنه قال وصلى الله على محمد، وهي زيادة ضعيفة، ولكن يشهد لهذه الصلاة ما علم من أن الصلاة مستحبة في الدعاء، وقول عمر إن الدعاء محجوب أو موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ويؤمن مأموم، يؤمن على القنوت أي إن سمعه، فإن لم يسمع دعا، كان يسمع القنوت فإنه يؤمن، وإن كان لا يسمع فإنه يدعو. قال ويجمع إمام الضمير، أي يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا، يجمع الضمير ليشمله ويشمل من وراءه. والمذهب أنه يكره القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنت للنازلة. فيكره القنوت في غير الوتر، يكره القنوت في الفجر على المذهب، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت لأجل النازلة، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بعض القبائل. قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، يمسح الداعي وجهه بيديه أي بعد الدعاء مطلقا، أي سواء كان في الصلاة أو إذا دعا خارج الصلاة، وسواء كان إماما أو غير إمام، حتى المأموم فإنه يمسح وجهه بيديه. وهذا المسح جاء في حديث عمر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحط يديه إلا مسح وجهه بهما، وجاء من حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه، وفيه الأمر بالمسح، فإذا فرغت فامسح وجهك بيديك. والحديثان ضعيفان، حديثان ضعيفان في مسح الوجه بعد الدعاء. قال والتراويح 20 ركعة برمضان. التراويح سميت بذلك لأنهم كانوا يصلون 4 ثم يتروحون، يعني يستريحون، يعني يستريحون. والتراويح سنة مؤكدة، وفعلها في المسجد أفضل، فعلها في المسجد أفضل على المذهب. 20 ركعة برمضان لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلاها، أن المسلمون صلوها في عهده 20 ركعة. قد جاء أيضا أنه صلاها 11 ركعة، ولعل هذا أصح. لكن عمل المسلمين من قديم على صلاتها 20 وأكثر من 20، قد صلوها في عهد عمر ابن عبد العزيز 36 ركعة، ولا حرج في هذه الزيادة. لو صليت 20، لو صليت أكثر من ذلك، فإن صلاة الليل مثنى مثنى، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه شيء من قوله وثبت عنه شيء من فعله. لما سئل عن صلاة الليل وهو على المنبر، وهذا من قوله، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فهذا دل على أن الباب والأمر واسع مفتوح، مثنى مثنى، ولو صلى 100 ركعة. قد جاء عن جماعة من السلف في رمضان أنهم يصلون 100 و200 و300 ركعة. وأما الثابت من فعله فإنه ما زاد صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، ويمكن يضاف لها ركعتان فيكون 13 ركعة. ولكن كما وصفت عائشة رضي الله عنها فيها الصلاة طويلة عظيمة لا يطيقها أكثر الناس، فلا حرج لو أن الإنسان استطاع أن يأتي ب11 ركعة على صفة الصلاة يسلم، فهذا هو الأفضل ولا شك. وإذا لم يستطع ذلك فإنه يزيد في عدد الركعات لينال الأجر، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والمذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القراءة، أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القراءة. وعن أحمد رواية أنهما سواء، وهذا اختار شيخ الإسلام، يعني هو يقول أن القراءة في القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من القيام، يقول فاعتدل. يعني الإنسان على هذه الرواية إن أطال القراءة فخير، وهو معادل لحالة لو قصر القراءة ولكن أكثر من الركوع والسجود. المذهب أن الأكثر من الركوع والسجود يعني كثرة الركعات أفضل من طول القراءة. التراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها، أي تسن هذه التراويح وهي سنة مؤكدة، ويسن الوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، أي وقت التراويح بعد سنة العشاء الراتبة، وهذه يتركها بعض الناس وهذا خطأ، فإن سنة العشاء الراتبة آكد من التراويح، فيأتي بها الإنسان أولا ثم يأتي بالتراويح ثم يوتر بعد ذلك. قال ثم الراتبة، الراتبة أي السنن الراتبة، وهي عشر، وهي عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها أي بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب أي بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد العشاء يعني بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها آكدها. فآكد الرواتب ركعة الفجر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر حضرا وسفرا. وما عداهما من الرواتب، وما عدا الوتر، ما عداهما وعدا الوتر من الرواتب، فإن المسافر مخير بين أن يفعل أو أن لا يفعل، إن فعل فخير وإن ترك لمشقة السفر فلا حرج. يعني ليس ممنوعا أن يأتي الإنسان بالراتب وهو مسافر، ليس ممنوعا، هو مخير بين أن يأتي بالرواتب أو لا يأتي، لكن يحافظ على الوتر وعلى سنة الفجر. وهذه الرواتب يسن قضاؤها، يسن قضاء الرواتب كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما طلعت عليهم الشمس، وكما قضى سنة الظهر صلاها بعد العصر لما جاء وفد فشغله في حديث أم سلمة، فشغله عن صلاة هذه السنة فصلاها بعد العصر أي في وقت النهي. فهذا يؤكد أهمية المحافظة على الرواتب، ولهذا فإن الفقهاء يقولون إن الذي يداوم على ترك الرواتب ترد شهادته، ترد شهادته، لأن هذا الدليل على قلة ديانته وعلى استخفافه وتهاونه. فالرواتب عشر كما مر معنا، وجاء في حديث من صلى ثنتي عشرة فزاد وقال أربع قبل الظهر وفيها بنى الله له بيتا في الجنة. وغير الرواتب يوصلها الفقهاء إلى عشرين، إلى عشرين صلاة، وتجزئ السنة الراتبة وغير الراتبة تجزئ عن تحية المسجد، تجزئ عن تحية المسجد ولا عكس، أي إذا صلى الإنسان تحية المسجد فإنها لا تجزئه عن الراتبة ولا عن السنة. ولكن كما في شرح المنتهى، لو صلى ركعتين بنية التحية ونية السنة، أو صلى ركعتين بنية التحية ونية الفرض كفرض الصبح، حصل نال أجرهما. فلو دخل الإنسان المسجد والوقت لن يتسع لصلاة التحية ثم صلاة الراتبة، فإن الأفضل أن يجمع بينهما بالنية لينال ثوابهما. إن صلى ركعتين بنية التحية والسنة أو نية التحية والفرض حصل، إنما الأعمال بالنيات. قال وتسن صلاة الليل، المقصود النفل المطلق، النوافل المطلقة في الليل، تسن صلاة الليل بتأكد أي هي مؤكدة، وهذا قيام الليل، قيام الليل، وهي أفضل من صلاة النهار، أفضل من صلاة النهار. قيام الليل قال أحمد رحمه الله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب. وجاء عن أنس في تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أنهم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، كذلك في قوله تتجافى جنوبهم، وهذا يسمونه الإحياء، إحياء ما بين العشاءين، هو داخل في قيام الليل. لهذا لا عذر الإنسان الذي يقول إنه يحتاج إلى النوم والعمل وكذا فيفوته القيام، فله أن يصلي فيما بين المغرب والعشاء ما استطاع، يصلي بين المغرب والعشاء ما استطاع، قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. ويصح التطوع بركعة وبثلاث وبخمس، أطلق ذلك في المنتهى وقال في الإقناع مع الكراهة، لكنه يصح لو أن الإنسان قال أنا أصلي ركعة أصلي ثلاثا ليس وترا إنما نوافل مطلقة، فإنه يصح في الإقناع يقول مع الكراهة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على سجود التلاوة، وبقي هناك صلوات تجدونها في الشرح وفي المطولات، صلاة الاستخارة وصلاة التحية المسجد وصلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة الضحى لم يتكلم عليها المؤلف هنا. قال وسجود تلاوة، سجود تلاوة أي سجود لأجل قراءة آية من آيات السجدة، سجود تلاوة لقارئ ومستمع، أي من يقرأ آية السجدة ومن يستمع وهو من ينصت ويقصد الاستماع وليس لمجرد السامع، سجود تلاوة لقارئ ومستمع. ويعتبر كون القارئ إماما، كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعني هم يطبقون على سجود التلاوة أحكام الصلاة ويصرحون بأن لها حكم النافلة فيما يشترط لها، يشترط لها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، لكن تصح النافلة من جلوس، وكذا سجود التلاوة يصح من جلوس. في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة حكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، والمذهب أنه لابد من الطهارة، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ابن تيمية أن سجود التلاوة سجود الشكر ليس صلاة، ولهذا لا يشترط لهما الطهارة. فالاحتياط بلا شك أن يكون الإنسان متطهرا. وسجود التلاوة لقارئ ومستمع، متى تسن للمستمع؟ إذا كان القارئ يصلح أن يكون إماما له، يصلح أن يكون إماما له، فيقولون فلا يسجد رجل لتلاوة امرأة، ولا يسجد مستمع إن لم يسجد قارئ، ولا يسجد مستمع إن كان عن يسار القارئ وليس هناك أحد عن يمينه، فيطبقون أحكام الصلاة، أحكام الإمامة والائتمام. والسجدات في القرآن 14 سجدة، في الحج سجدتان، وأما السجود الذي في سورة صاد فإنه سجود شكر، سجدات 14 سجدة. قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ثم ذكر صفة هذا السجود، قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، وهذا في الصلاة وخارج الصلاة، يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. والمذهب أن الأفضل أن يسجد من قيام، أن يقوم فيسجد، أن يقوم فيسجد، يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. وهذا الجلوس على سبيل الندب ولا يندب في الصلاة، في الصلاة لا تجلس، تسجد ثم تكبر قائما، أما خارج الصلاة فتكبر وهو تكبير للانحطاط، ليس لها تكبيرة إحرام، إنما تكبير للنزول ثم تكبير للرفع منه ثم جلوس ثم يسلم من غير تشهد. فهذا السجود، سجود التلاوة، له ثلاثة أركان وله واجبات ثلاثة. فأركانه السجود، ليس التكبير، أركانه السجود نفسه، السجود والرفع منه والتسليمة الأولى. وأما الواجبات فالتكبير للسجود والتكبير للرفع منه والتسبيح في السجود، التسبيح في السجود، فإنه يسبح في سجوده كما يسبح في صلاته، أو يقول الوالد سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه صفة سجود التلاوة، تكبير وسجود ثم تكبير للرفع ويجلس ويسلم ويكتفي الركن تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا بأس. قال يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، كره للإمام أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية لأنه سيحتاج أن يسجد، وربما شوش أو على المأمومين، والمأموم في الحقيقة لم يسمع شيئا، فلا هو قارئ ولا مستمع، فيكره للإمام أن يقرأها في السرية وسجوده لها، ويكره إذا قرأها أن يسجد. يعني هنا كراهة ثاني، يكره أن يقرأها في صلاة سرية الإمام، ويكره له إذا قرأها يكره له أن يسجد. وعلى مأموم متابعته في غيرها، يلزم المأموم أن يتابع إمامه في غير السرية. إذا سجد الإمام للتلاوة في الصلاة الجهرية لزم المأموم متابعته، فإن لم يتابعه عامدا بطلت صلاته، إن لم يتابعه عمدا بطلت صلاته. أما إذا سجد الإمام في السرية فإن المأموم لا تلزمه المتابعة، فله أن يبقى واقفا حتى يسجد الإمام ويعود. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. قال وسجود شكر، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، عند تجدد حصول نعمة جديدة خاصة له أو عامة للمسلمين، كما سجد كما سجد علي رضي الله عنه لما جاءه خبر مقتل ذو السدية الخارجي، لما رآه على الصفة سجد، وهذا صحيح ثابت. وجاء عن أبي بكر أنه سجد لما قتل مسيلمة، ولكن هذا فيه ضعف، ولكن في الصحيحين كعب بن مالك، لما سجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاء خبر قبول الله لتوبته. فسجود الشكر عند تجدد النعم وليس عند دوامها، لأنه لو كان عند دوامها فالنعم دائمة مستمرة، وهذا يعني أن الإنسان سيستمر في السجود. فسجود الشكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، يعني حصول نصر للمسلمين أو هلاك عدو من أعداء الله، أو حصول نعمة من ولد أو نجاح أو نحو ذلك، تجدد النعم واندفاع نقم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، تبطل به صلاة غير الجاهل والناس، معناه أن سجود الشكر لا يفعل في الصلاة، وتبطل به الصلاة لو كان الإنسان عالما ومتذكرا، لو كان عالما وذاكرا وسجد للشكر في الصلاة بطلت صلاته، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته. فالمقصود أن سجود الشكر لا يكون في الصلاة. قال وهو كسجود تلاوة، أي في بنفس الصفة، يكبر ثم يسجد ثم يرفع مكبرا ويجلس ويسلم بلا تشهد، هما هو كسجود التلاوة. وذكروا في سجود الشكر أنه يفعل لرؤية مبتلا في دينه، يبتلا في دينه أو في دنياه، يحمد الله على العافية فيسجد للشكر، لكن يظهره لو كان الابتلاء في الدين، ويخفيه لو كان الابتلاء في الدنيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أوقات النهي، فقال: وأوقات النهي، أوقات النهي خمسة، أي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، ينهى عن الصلاة فيها إلا ما سيستثنى. أوقات النهي خمسة على سبيل التفصيل، وثلاثة على سبيل الإجمال. قال: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. من طلوع فجر، ما قال من صلاة الفجر، من طلوع الفجر. لاحظوا سيأتي في العصر من صلاة العصر، أي بعد أن يصلي الإنسان عصر، لكن هنا الأمر معلق على الوقت. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي. ما الذي يرخص فيه؟ يرخص فيه في فعل سنة الفجر وصلاة الفجر، الفريضة والسنة قبلها. أما السنة بعد الفريضة فلا يرخص فيها في هذا الوقت، ولا يرخص أن يتطوع الإنسان قبل، ولا يرخص أن يتطوع الإنسان قبل صلاة الفجر، لأنه قال من طلوع الفجر. وهناك قول إنسان في المذهب أن الأمر معلق بالصلاة وليس بطلوع الفجر، يعني النهي من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفريضة يكون النهي، فله أن يصلي قبل صلاة الفريضة، يصلي ركعتين وأكثر، وهذا موافق لمذهب الشافعي. والسفاريني رحمه الله في عمدة شرح عمدة الأحكام يقول هذا الأقرب للدليل. وعندنا حديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حديث أبي سعيد في الصحيحين. لكن المذهب كما ترون النهي من طلوع الفجر، وهذا يعني أن الإنسان إذا دخل وقت الفجر فإنه ليس أمامه إلا أن يأتي بسنة الفجر القبلية وماذا؟ وصلاة الفريضة. من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول إلى طلوع الشمس. وسيأتي بعد قليل من طلوعها حتى ترتفع، لكن هو بدأ بالوقتين الطويلين، عندنا وقتان طويلان وعندنا ثلاثة أوقات قصيرة. فالوقت الطويل الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب. من صلاة العصر إلى الغروب، هنا الأمر معلق على صلاة العصر، أي إذا فرغ الإنسان من صلاة العصر، ومعلق على فعل الإنسان وليس على جماعة الناس صلى الناس أو لا. يبدأ وقت النهي في حقك إذا فرغت من صلاة العصر، ويترتب على ذلك لو كبر الإنسان تكبيرة الإحرام للعصر منفردا ثم رأى جماعة، فله أن يقلب هذا إلى نفل ولم يدخل وقت الكراهة في حقه، لأن الكراهة تبدأ من فراغه إذا فرغ من العصر وهو لم يفرغ، فيقلبها إلى نفل ثم يدخل مع الجماعة. فوقت الكراهة بالنسبة لهذا الوقت العصر من فراغ المصلي من صلاة العصر، فهنا يمنع من التنفل بعد ذلك أو من الصلاة عموما، إلا ما سنستثنيه كركعتي الطواف، كقضاء سنة الظهر. من صلاة العصر إلى غروب، من صلاة العصر إلى الغروب، وقولنا من صلاة العصر حتى لو جمعت مع الظهر جمع تقديم، فبعد العصر يكون هذا وقت كراهة حتى لو جمعت جمع تقديم، فالأمر معلق على صلاة العصر. إلى الغروب، وعند طلوعها، هنا بدأ في الأوقات القصيرة، عند طلوعها أي طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح. طلوع الشمس يعني بداية إذا ظهر شيء من قرص الشمس، وهذا وقت تتأكد فيه الكراهة، لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وهذا وقت يسجد فيه المشركون. فعندنا من بعد صلاة الصبح أو على المذهب من طلوع الفجر وقت كراهة إلى بداية طلوع الشمس، وهذا وقت ثان قصير من طلوعها، من بداية ظهور قرصها إلى أن ترتفع إلى ارتفاعها قدر رمح، أي في رأي العين. في رأي العين عندما تنظر إلى الشمس تراها كأنها ارتفعت مقدار رمح، كأنها ارتفعت فوق الأرض مقدار مترين، مترين ونصف. وهذا هو الذي يعني وقت الشروق الذي في التقاويم. وقت الشروق هو بداية ظهور قرص الشمس، وقت الشروق هو بداية ظهور قرص الشمس، لكن ارتفاعها قدر رمح يكون بعد ذلك بنحو ربع ساعة أو 10 دقيقة، من 10 دقيقة إلى ربع ساعة، فيخرج وقت النهي. إذن وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، هذا الوقت الثالث. أما الرابع فقال وعند قيامها حتى تزول، الضمير في قيامها، قيامها أي الشمس عندما يقوم قائم الظهيرة، عند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وهذا وقت قصير يقدر بدقائق، 3 دقائق أو 4 دقائق قبل دخول وقت الظهر إذا انتصف قائم الظهيرة. سيأتي معنا حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. الوقت الخامس والأخير قال وعند غروبها حتى يتم، عند غروبها، وجاء في الحديث حين تضيف الشمس للغروب، حين تقترب من الغروب. فعندنا من بعد العصر إلى قرب الغروب هذا وقت نهي، ثم يتأكد النهي في هذا الوقت القصير إذا تضيفت للغروب حتى تغرب بالفعل، عند غروبها حتى يتم، فهذه 5 أوقات. فإذا رتبناها الترتيب الزمني قلنا من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قدر رمح، هذان وقتان، وعند قيامها إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب، ثم من قرب الغروب أو تضيف الشمس للغروب حتى تغرب تماما، فهذه 5 أوقات. 5 أوقات، 2 طويلان و3 قصيرة. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، أي سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا. والنفل سواء كان نفلا له سبب أو ليس له سبب، حتى ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وسجود الشكر والاستخارة وسنة الوضوء، هذه كلها صلاة ذات أسباب. فعلى المذهب يحرم فعلها في أوقات النهي 5، يحرم فعلها في أوقات النهي. يحرم ابتداء نفل فيها مطلقا على العالم والناس والجاهل، وما له سبب وما ليس له سبب، لا قضاء فرض. هنا بدأ في المستثنيات التي يباح فعلها في أوقات النهي. لا قضاء فرض، إنسان عليه فرض أو فروض، فإن قضاء الفوائت واجب على الفور كما تقدم فيصليها ولو في وقت النهي. ومثل قضاء الفرض فعل الفرض نفسه، إشارة إلى ما سبق في وقت الفجر، من بعد طلوع الفجر يباح ولا شك فعل الفجر، صلاة الصبح أو صلاة الفرض. لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف، إذا طاف الإنسان سبعة أشواط فإن السنة أن يصلي بعد ذلك ركعتين، وقد جاء في الحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة من ليل أو نهار، فدل على أن ركعتي الطواف تصليان في جميع الأوقات. وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها، سنة الفجر إذا كان الفجر هذا أداء وليس قضاء، فتأتي بسنة الفجر وتأتي بسنة الفجر قبلها، وأما بعدها فلا يجوز فعل سنة الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح، لهذا قيد بقبلها. فسنة الفجر يؤتى بها أو تستثنى من الوقت الأول الذي هو من طلوع الفجر الفريضة والسنة قبلها، فلو أتى بالفريضة وقال أصلي السنة بعدها فليس له ذلك، ليس له ذلك، يقال له انتظر حتى تطلع الشمس قدر رمح لأن هذا وقت نهي. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، قيد بالفجر والعصر أي في الوقتين الطويلين، تباح صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى قرب الغروب، ولا تباح صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة القصيرة. عندنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حتى الدفن، حين تطلع الشمس بازغة، هذا الوقت القصير، تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. فقالوا صلاة الجنازة والدفن في الوقتين الطويلين لا بأس، لأنه يخشى أيضا على الميت من طول الوقت. قالوا وكذا إن خيف عليها في الأوقات القصيرة، لو خيف على الميت أن يتغير أو يتفسخ في الأوقات القصيرة فإنه يبادر بدفنه، ولكن الأفضل والأحوط ألا يدفن وألا يصلى عليه في هذه الأوقات القصيرة، كما في حديث عقبة ابن عامر حين تبزغ الشمس مرتفعة حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. هنا ذكرنا كم من المستثنيات، قضاء الفرض ويشمل لو كانت الصلاة منذورة، قضاء الفرض ويشمل فعل الفرض أيضا، وفعل ركعتي الطواف، وسنة الفجر، وصلاة الجنازة، هذه أربعة، ونزيد قضاء سنة الظهر بعد العصر، قضاء سنة الظهر بعد العصر، ولو في جمع تأخير كما يقول عثمان في هداية الراغب، ولو في جمع تأخير، جمع تأخير في وقت العصر، فيصل يأتي بسنة الظهر ونضيف أيضا بالنسبة لتحية المسجد، تحية المسجد حال خطبة الجمعة، دخل الإنسان والإمام يخطب فإنه يصلي ولو كان في وقت النهي. تحية المسجد حال خطبة الجمعة. ونضيف أيضا وإعادة جماعة، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد بهذا الشرط، أقيمت جماعة وأنت في المسجد فإنك تصلي، وعدم الصلاة يجلب لك التهمة. وعندنا حديث أبي ذر عند مسلم قال صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. لكن لو جاء الإنسان والجماعة تصلي وهو قد صلى فإنه لا يصلي، هذا وقت نهي ولا يستحب أن يدخل أصلا، وقالوا لانتفاء التهمة، لانتفاء التهمة إذا جاء والناس يصلون، إنما التهمة إذا أقيمت وأنت في المسجد ماذا يقال، لماذا لا يصلي مع الناس وعنده شيء على الإمام أو الجماعة ونحو ذلك. إذن فهذه سبعة تقريبا، سبعة مستثنات تفعل في وقت النهي. وذوات الأسباب الخلاف فيها قوي خارج المذهب، ومذهب الشافعي رحمه الله أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.